إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها سامح الشرقاوي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه السهرة الأسبوعية الجديدة من كنوز الإذاعة. أصدقائي، ونلتقي في أولى فقرات هذه السهرة وحلقة من البرنامج الإذاعي أيام مع الميكروفون، الإعداد والتقديم لعواطف البدري، والتي تستضيف فيه الفنان الكبير السيد بدير. هنا القاهرة. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ السيد بدير علم من أعلام الفن الإذاعي، هو مثل للفنان صاحب الوفاء والالتزام. إذا سمعت اسمه على برنامج أو تمثيلية فاعلم أنه عمل له قيمته ووزنه. عاش مع الإذاعة منذ بدايتها وله فيها صولات وجولات. أهلا بالأستاذ سيد بدير. أهلا يا ست عواطف. ياريت تقول لنا بقى ذكرياتك عن الإذاعة، ومتى بدأت صلتك بالميكروفون؟ بدأت صلتي بالميكروفون، وأرجو أن المستمعين ما يتخضوش، في أواخر سنة 1934، وكلنا نعلم أن الإذاعة المصرية بدأت في مايو 1934 ليقوموا بإخراج ابنها وتوليدها، ليه الثقافة الصحية يعني. الثقافة الصحية، وكان اسم المسرحية الأم بين جيلين، جيل الداية وجيل المستشفى. وقدمناها في مسرح الأزبكية. الإذاعة علمت إن في مسرحية بتقدم على مسرح الأزبكية، فجت عشان تذاعها، وأذاعتها فعلا. بعد إذاعة المسرحية بحوالي 4-5 أيام، أنا كنت ساكن في شبرا ياما، أنا ماشي في الشارع سمعت الكلام بتاع المسرحية والممثلين بيتزع في الراديو. فأنا وقفت مذهول، إيه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ إزاي الإذاعة بتذيع المسرحية؟ هل أفراد الجمعية راحوا من ورايا وأذاعوها تاني؟ وفكرت في شيء غريب جدا بيفكروا فيه العلماء في هذه الأيام، تصوري؟ وأنا كنت يمها غض وصغير، اللي بيقولوا إيه؟ هل الأصوات اللي بتطلع من البني آدم أو من الحيوانات أو هل بتصعد إلى الأثير العلوي في طبقات الجو العليا، وممكن تجميع هذه الأصوات يوما ما؟ يعني ممكن نسمع في يوم صوت مينا وصوت حتشبسوت وصوت رمسيس، هل ممكن؟ بيفكروا في هذا وبيبتدوا دلوقتي يعملوا أبحاث على هذا الموضوع، والصورة برضو والصورة. فأنا قلت إيه، والله جايز قوي إن إحنا لما زعنا المسرحية دي طلع الأصوات، وبعدين دلوقتي الإذاعة بتجمعها وتزيحها تاني. قلت وأنا هغلب نفسي دي. فوت على واحد بقال لي عنده تليفون، سألت في الدليل الإذاعة كام، وسألتهم قلت له من فضلك مش دي مسرحية الأم بنجلين؟ قال لي أيوة. قلت له انت بتزقوها من المسرح؟ قال لي لا ده مش بنزقها من المسرح. قلت اه انتوا بتجمعوها من الاثير العلوي. قال لي اثير ايه يا استاذ؟ قلت له امال ايه؟ قال لي لا ده احنا بنسجلها على حاجه اسمها شريط ماركوني ونرجع ننزعها وممكن ننزعها مليون مره تاني بعد كده. استهواتني الحكايه دي قوي. ايه ده؟ ايه العمل الفني ده اللي بيتسجل على شريط ويتزع تاني؟ فين الاذاعه؟ قالوا لي في شارع علوي. قلت طيب انا هكتب مسرحيه واقدمها للاذاعه واخليهم يزعوها، دي حاجه جميله قوي، اسمي يتقال بقى ويسمعوه كل الناس اللي عندهم راديو. فبوصف انها دراستي كانت انجليزيه، بحثت عن كتب فيها مسرحيات انجليزيه، وجدت ان في مكتبه في شارع عدلي ومكتبه في شارع محمد فريد، فبدات بمكتبه عدلي ودخلت هناك وسالتهم عندكم كتب انجليزي فيها مسرحيات قصيره ذات فصل واحد؟ قالوا لي ايوه فيه. بكام يا سيدي الكتاب ده؟ قال لي بسبعين قرش. طبعا كان سبعين قرش مبلغ كبير جدا بالنسبه لي. خدت الكتاب وجدت فيه حوالي ست مسرحيات ذات فصل واحد، قريتهم كلهم وما همنيش بقى سبعين قرش، السبعين قرش وما همنيش المواضيع، يعني ايه ده موضوع بيعالج ايه او المضمون ايه في المسرحيه دي. فخدت اول مسرحيه ورحت مترجمها وخدتها ورحت الاذاعه. دخلت الاذاعه المكاتب قلت لهم من فضلكم انا عندي تمثيليه انا ايه مترجمها، مين اللي مسؤول هنا عشان يشوفها وياخدها؟ قالوا لي المكتب ده في واحد اسمه الاستاذ محمد فتحي، هو كبير المذيعين ومدير قسم التمثيليات. خبطت على الباب ودخلت لقيت استاذنا الله يخليه ويديله الصحه محمد فتحي، ومعلش هو استاذنا يعني هو سبقني بكام شهر لكن استاذنا على كل حال لانه هو استاذ كل الاجيال الاذاعيه اللي جت بعد كده الحقيقه. وقلت له والله انا عندي تمثيليه. قال لي مؤلفها؟ قلت له لا مترجمها. قال لي طيب اديها لي. اديتها له وقال لي فوت عليا بعد يومين. فوت عليه بعد يومين خبطت على الباب ودخلت سلام عليكم. عليكم السلام. قلت له انا اللي جبت التمثيليه من يومين. الله انت سيد بدير؟ قلت له طلعها من درج المكتب. قال لي ايه الهجص اللي انت كاتبه ده؟ قلت له ليه فيها ايه؟ قال لي لا ده اسلوبك وحش جدا في الكتابه والترجمه ركيكه ومش، وراح مقطعها ورميها في السبت. قال لي لا لا لا انت مالكش دعوه بالحكايه دي خالص. قلت له طيب. كنت فاكر موضوعها يا استاذ سيد؟ لا مش فاكر. وخرجت من عنده لكن قبل ما اخرج سالته ممكن اجيب حاجه تانية؟ قال لي ممكن هات. روحت لكن وانا في السكه انتابتني حاله غريبه جدا يا ست عواطف. انا صممت وانا خارج من مكتب محمد فتحي الرائد الاذاعي ده اللي قطع لي التمثيليه انني ساكون كاتبا اذاعيا رغم انف اي بني ادم في البلد. يا سلام. اه في الاصرار والتحدي بقى. وده انا ارجو انه يكون درس للجماعه المبتدئين اللي بيبتدوا اول الطريق، انهم من سار على الدرب وصل. طالما انه يحس ان عنده موهبه ويستطيع ان هو يعني يمارس عمل معين ومؤمن به، وموهبة عن حق مش موهبة عن يعني افتعال ولا غرور، لا. رحت ترجمت المسرحية التانية والتالتة والرابعة وكانت نفس المصير برضو رفض. المسرحية الخامسة وديتها له ورحت له بعدها وهو اعجب جدا باصراري. كنت كل ما اخبط الباب واخش الاقيه بيبتسم يقول لي ها عملت ايه تاني؟ بقى هو متطلع ان يشوف، ويبدو ان ممارسة الترجمة ولو انهم في اربع مسرحيات لكن عملت لي شوية ايه دفع ان انا اعمل ايه وجود الى حد ما في الترجمة والكتابة. التمثيلية الخامسة يا ست عواطف اما جيت لأسأله على نتيجتها قال لي دي كويسة خلاص هنقدم التمثيلية دي، وانا مبسوط خالص انك انت اصريت وما تراجعتش بعد ما قلت لك في اول مره انك انت اسلوبك وحش. دي هنحطها لك على البرنامج يوم الخميس. قلت له والله حطوها زي ما تحطوها الخميس والجمعه زي ما الجمعه. لا لا لا ما انت هتخرجها. قلت له اخرج ايه؟ انت تخرج؟ قلت له لا ده انا ما فهمش بحكايه الاخراج ده. انا عمري ما دخلت استوديو في الاذاعه. يعني كنت في الوقت ده بتمثل بس؟ في الوقت ده كنت بمثل وكنت بخرج للمسرح في جمعيه انصار التمثيل. واخد بالك؟ لكن لم اكن امارس بعد السينما ولا الاذاعه. فقلت له طب ازاي اخرج انا؟ قال لي انا بس اقعد شويه مع حافظ عبد الوهاب كده هيقول لك الحكايه وسهله جدا. يعني واحنا يعني كنا درسنا الاذاعه فين يعني. قلت له طيب. ندى واحد اسمه كان عثمان افندي موظف اداري وقال له يا عثمان اعمل عقد لسيد بدير عشان تمثيليه مش فاكر اسمها والله يا ست عاطفه. كانت حاجه اجتماعيه يعني؟ لا لا لا لا افتكرتها كان اسمها مخلب القرد. القرد؟ القرد هي حكايه كده فانتازيه يعني قصه خياليه شويه. ان واحد كان عنده عصر على مخلب قرد كان يتمنى عليه بعض الامنيات فتستجاب امانيه حاجه كده يعني. فقعد يطلب اماني معينه وبتاع. كانت قصه مش بطاله لطيفه ومسليه. فقال لي انت بقى هتاخد العقد ده انت هتدفع اجور الممثلين والعقد يتضمن الترجمه او التاليف والاخراج. قلت طيب. فجاب لي عثمان افندي العقد بعد شويه مضيته وهو مضاه واداني نسخه منه وخدتها وحطيتها في جيبي. طبعا ما بصيتش فيها ولا قريت المبلغ كام ولا ايه الحكايه. وخرجت من باب اوضته يا دوب انا قفلت الباب ورحت مطلع العقد من جيبي اشوف فيه ايه الحكايه دي هاخد كام في الاذاعه دي. فوجدت المبلغ شاملا كاملا اجور الممثلين والترجمه او التاليف والاخراج ب 180 قرش. ياه. ده انت شارك كتاب بس ب70 قرش. شارك كتاب. فانا ايه قلت لهم طب مين اللي بيمثل؟ قالوا لي في زوزو نبيل وزوزو حمد الحكيم وفيه محمد توفيق وفي حسين فياض هم اللي بيمثلوا في الاذاعه يعني مع الجماعه بتوع الاذاعه. فانا ايه خليت الاذاعه اتصلوا بيهم وجبتهم. وكان ده حتى بدء تعرفي بمحمد توفيق وحسين فياض وزوزو نبيل وزوزو حمد الحكيم. طب يا جماعه انا هديهم ايه من 180 قرش؟ قالوا احنا بندفع لهم في الاذاعه يعني مبالغ بين 20 قرش و 25 قرش على التمثيليه نص ساعه. انا طيب المهم عندي ايه بقى يا ست عواطف؟ ان انا اخد 70 قرش من 180 عشان اشتري كتاب جديد وادوهم حتى الباقي يوزعوه. مانيش عايز لا اخراج ولا اي حاجه بس يدوني 70 ساغ عشان اشتري بيهم كتاب تاني. طب ما هم 70 كتير برضو لان نص المبلغ تقريبا. ما هو لا هيفضل 110. طيب 110 بقى مثلا على خمسه كل واحد ريال كويس. اما زوجي نجيب تاخد لها ريال بركات ورثه. محمد توفيق ده شغلته ب 25 ساغ كويس قوي ينبسط. ونزلت تاني يا ستي اشتريت كتاب وبقيت اصريت على هذا. وبدأ بدل ما كان بيطلع في الكتاب تمثيلية واحدة بيطلع ثلاثة ساعات أربعة. بدأت أجود بدأت أقتبس بدل ما أحط ترجمة حرفية باسم جورج وميري أعمل محمد وحسنين وفاطمة وأعمل جو مصري. ووصلت في يوم ما إن الأستاذ محمد فتحي كان يحدثني بالتليفون يوم السبت يقول لي ريت مجلة الإذاعة. اقول له لا. يقول لي ليك تمثيليه يوم الخميس اللي جاي مكتوبه. اقول له بتاعتي. يقول لي ما اعرفش اي حاجه اعملها. يعني ثقه مطلقه. واخد التمثيليه مثلا يوم الاثنين او الثلاث واروح له. وياخدها ما يقوليش بقى تعالى بعد يومين ولا حاجه. يبص فيها كده يفري فيها كده يقول لي ايه موضوعها كويس يا سيد؟ اقول له اه. يقول لي موضوعها يقول له كذا وكذا وكذا. يقول لي اه كويس قوي. فيها كلمه كده ولا كده يقول لي اروح كاتب عليها تذاع ويروح ماضي محمد فتحي. حتى اصبح لا يقرا النص الذي اكتبه. خلاص اطمن لك بقى. اطمن لي وانا وصلت لكل ما اريد. ده اللي انا كنت عايزه. وصلت له. وبالاضافه اليه بقى كمان بقيت مخرج في الاذاعه. هم كانوا عاملين ايامها جمعيه في الاذاعه اسمها جمعيه هواه التمثيل بالاذاعه. كان فتحي وحافظ عبد الوهاب وعبد الوهاب يوسف الله يرحمه، المجموعة اللي كانوا بيشتغلوا في الإذاعة كمذيعين وكده، وهم دول اللي كانوا بيكونوا الفرقة. فهو لفت نظره حاجة في العمل اللي أنا بقدمه، لقى شيء غريب في استعمال الموسيقى، وده جه ان انا كنت سميع موسيقى كلاسيكية سيمفونيات وحاجات زي كده بشكل كبير جدا قبل ما اصل للإذاعة. قبل كده ما كانتش بتستعمل موسيقى؟ كان بتستعمل، لكن ايه، بتستعمل بشيء بسيط كده. انا بقى يعني بيت استعمل الموسيقى في الخلفية بتاع الممثلين، ما يكون مشهد حزين او مشهد غرامي، يعني بدأت استعمل الموسيقى. فقال لي ايه رأيك انك تنضم للجمعية بتاعتنا؟ قلت له انا مش موظف. قال لي معلش، هتبقى انت الوحيد اللي مش موظف، لكن تبقى معانا في الجمعية. واصبحت انا المسؤول عن استعمال الموسيقى، وبالتالي اصبحت مسؤول عن الاخراج للتمثيليات بتاع جمعية هواة التمثيل بالإذاعة. نظير اجر ولا كده؟ نظير اجر. بعدين انا ايامها كنت موظف في مجلس الدولة، او ما يسموه ايامها كان قسم قضايا الحكومة، كنت امين مكتبة القسم. يعني ما واحد محامي او مستشار عاوز يطلع رأي قانوني من حاجة يبعت لي الموضوع بتاعه، انا من واقع الفهارس اللي عندي اطلع له كتاب اللي ممكن يجد فيه نصوص معينة. ففوجئت بان فتحي بيقول لي ايه، احنا عاوزين ننقلك الاذاعة كموظف يعني. قلت له احنا اصيب الدنيا هناك حوافز وعشان بصر بالليل مع المحامين وبتاع. القصد اتأخرت شوية في دخول الاذاعة لان ايه، اتنقلت من هناك لما المرحوم سليمان نجيب بقى مدير دار الاوبرا الملكية، قام انتدبني من مجلس الدولة لاكون مديرا للمسرح، مدير خشبة المسرح. واشتغلت فترة مع الجماعة الأجانب اللي بيجوا من الخارج على المسرح، الإنجليز والفرنسويين والطلاينة، مع الكوميدي فرانسيز ومع الأولد فيك من إنجلترا كده يعني. وبعدين سبت الأوبرا واتنقلت وزارة الصحة، بقيت أنا المسؤول عن الدعاية الصحية في وزارة الصحة. وكنت انا اول واحد عامل العربيات اللي كانت بتجوب الارياف وعليها دبانة كبيرة جدا، حجم كده كبير قوي، ومعاها الات عرض سينمائية. وبدأت اعمل افلام قصيرة تسجيلية عن الدعاية الصحية، عن الملاريا وعن التيفود وعن التيفوس والكلام ده. وبدأت امارس هذا العمل في الاذاعة لوزارة الصحة، كل اسبوع اعمل لهم تمثيلية في الاذاعة فيها دعاية صحية. وبعدين فتح قال لي لا، الحكاية بقى ايه، لازم تيجي بقى واحنا خلاص وبتاع. وكان ايامها كان الوزارة، وزارة الشؤون، هي التي تدير الاذاعة او تمتلكها، لكن اللي كان بيديرها فنيا شركة ماركوني. فتح انت مخرج في الاذاعة. قعدت في الاذاعة. ده كان سنة كام يا استاذ سيد؟ كان تقريبا سنة 39 او 40 كده. قعدت في الإذاعة مخرج. وبعدين بقيت كبير المخرجين، وبعدين اترقيت بقيت مدير التمثيليات في الإذاعة لغاية ما قامت الثورة 52. لما قبل ما تقوم الثورة يعني في سنة 51، انا اذعت تمثيلية كان عن ملك ظالم، وكان الملك ده بيغتصب بنات وزرائه، وكان ايامها كريم ثابت مستشار الملك، كان هو مستشار الاذاعة. فالتمثيلية اذعت وحصل هيجان في الاذاعة وفي القصر، قالوا ازاي كيف يتأتى ان الاذاعة المصرية توزيع قصص عن ملوك ظلمة بهذا الشكل، وده يلفت نظر الناس الى مسائل معينة وبتاع. فعمل اجتماع كريم ثابت وقال من هنا ورايح ما حدش يعمل تمثيليات فيها ذكر ملك او امير، اذا كان حد عاوز يعمل قصة مهمة يقول الحاكم بس، لكن ما يقولش لا ملك ولا امير. فأنا كنت قاعد جنبه في الاجتماع، قلت له يعني ده لا بالخير ولا بالشر؟ هنبصلي هو كده، أدي ده بالخير ولا بالشر يا في السيد؟ وكان لسانه شوية كده لأنه كان يعنيني أنا بالذات. وتاني يوم لقيته عمل قرار، لأن كان مدير الإذاعة في هذا الوقت اسمه حسني نجيب الله يرحمه، كان أخو سليمان نجيب، كان مسافر في باريس في رحلة، وكان هو بيعمل كمدير للإذاعة بالنيابة، فطلع قرار قال يقتصر الإخراج في الإذاعة، أنا حافظ النص لغاية دلوقتي سنة 51، يقتصر الإخراج في الإذاعة على الموظفين الآتية أسماؤهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، واسمي مش فيهم. بند 2، المخرجون الذين لم يأتي ذكرهم في هذه القائمة وظائفهم محل نظر. تهديد مباشر بقى. وأعقب هذا التهديد والقرار ده بإيقافي عن العمل تقريبا في شهر أبريل سنة 51. وبقيت خارج الإذاعة بقى ما بعملش حاجة. وجه حسني نجيب ورحت له، قلت له حصل كذا وكذا وكذا، فكان الله يرحمه لطيف جدا لأنه قال لي يا سيدي مش هتقعد في البيت وتقبض مهيتك؟ قلت له آه. قال لي طيب ما كويس قوي، يا ريت يعملوا فيا انا كده يقعدوني ويقبضوني. بس الفنان طبعا مش ممكن يبعد عن فنه ابدا. لا وجدت انه من موقف الضعف مش هيقدر يعمل لي حاجه جنب كريم ثابت. وبعدين قعدت في البيت الفتره دي. طبعا الحكايه دي كانت شاعت، لم تكتب في الجرايد لكن شاعت في بعض الاوساط، فوجدت ان كان بيصلني كل يوم والتاني ظرف مغلق في صندوق البوسطة في بيتي، كنت ساكن في الزمالك ايامها، وكل ما اخش الاقي ظرف كبير كده افتحه الاقي فيه كلام مكتوب على الستنسل من 4-5 صفحات وموقع الضباط الاحرار. طبعا انت ما تعرفش مين الضباط الاحرار؟ ما عرفش، لكن فيها دعوة بقى ضد الملك وضد العبث اللي في الجيش، والكلام كله بقى اللي هم قالوه بعد ما قامت الثورة كان بيتقال في هذه الخطابات. فالعمل اللي عملوها معايا انهم اوقفوني، القصر هو اللي اوقفني عن العمل وعمل فيا كده، الى جانب غزت فيا ان انا بتقرأ الكلام ده واقتنعت بيه جدا. وقامت الثورة وانا بشاهد وبسمع. 26 يوليو الملك خرج من اسكندرية، حوالي يوم 28 يوليو 52 الساعة 2 صباحا دق بابي، فقمت من النوم فزع وفتحت الباب، لقيت 2 ضباط شرطة عسكرية. مساء الخير. مساء النور السيدة، اتفضل معنا. مفاجأة دي. اتفضل عشان انا لابس هدوم النوم يعني. هلبس واجيلكم. دخلت بقلع هدومي، طبعا مراتي قامت من النوم صوتت لان 2 شرطة عسكرية يعني معناها ان انا بيتقبض عليا. ونص الليل بعد نص الليل وكان زوار الفجر وكان ايه بسمع بقى على قبضوا على اللواء فلان وقبضوا على الضابط فلان وحبسوا فلان، حاجات مش مطمئنة ابدا. رجعت لهم شربوا حاجة، قال لا متشكرين بس اتفضل عشان احنا مستعجلين. اجيب هدوم ما نعرفش. طب رايحين فين؟ الله اعلم. طب اقول لمراتي ايه؟ ما تقولهاش حاجة، تبقى تسأل بعدين انت فين. طيب يا سيدي اتفضل. نزلنا في الاسانسير، لقيت عربية جيب قدام باب العمارة، قعدوني، قعدوا هما الاتنين قدام جنب السواق، وقعدوني ورا بين 2 عساكر كل واحد معاه متريليوز. ليه كده بس؟ انا بقول لك اللي حصل. وكنت ساكن ايامها فين بقى؟ في شارع ماسبيرو، في العماره اللي جنب التلفزيون دلوقتي، اللي جنب المبنى بتاع الاذاعه. فالعربيه مشيت مشيت مشيت مشيت، لقيت العربيه داخله على وسط البلد، وبعدين دخلت شارع الشريفين. قلت الله ده مودينا على الاذاعه. في ثواني جه شريط في دماغي، انا قلت ايه على الجيش؟ فأثناء ما كنت موظف. طب أنا كنت بشتم في السرايا وبشتم في القصر وبظلمهم واستغلالهم وعبسهم، طب ده نتيجة ان انا كنت بكتب بعمل الكلام ده كله بكتبه وبخرجه ان يقبضوا عليا الساعة 2 صباحا باتنين على السجن بالمتردوز. تفضل. نزلت طلعنا في الدور الرابع. واحد فيهم قال له خليك واقف معاه وخبط ودخل وخرج قال لي اتفضل خش. طيب خبطت ودخلت لقيت واحد قاعد على المكتب بيكتب ومش شايفني وانا داخل وواحد تاني قاعد جنبي منه. وقفت قدام المكتب مقبوض عليا بقى زليل بقى مانيش عارف اروح اني معتقل ولا هروح السجن الحربي ولا ايه الحكايه. بس تعرف ايه السبب؟ السلام عليكم. اللي قاعد جنبي الافندي اللي بيكتب ده قال لي عليكم السلام ورحمه الله. التاني ما ردش عليا لانه كان بيكتب. وبعدين رفع دماغه كده وقال لي اهلا وسهلا. قلت له اهلا بك يا فندم. قال لي السيد بدير مش كده؟ قال لي قيل عنك في الاذاعه هنا اما جينا من يوم 23 يوليو ان لو الشيخ الشعشاعي اعتذر في يوم هتقرا قران انت في الاذاعه بداله. وبقيت في الاذاعه مستشارا لها حتى انشئ التلفزيون في عام 60 فانتقلت من الاذاعه مستشارا للتلفزيون. هذه قصتي مع الميكروفون. بلا شك انها قصه ممتعه جدا وفي مليئه بالانتاج والعطاء الفني العظيم. واحنا باستمرار بننتظر من الاستاذ سيد بدير المزيد والمزيد. اشكرك. هو اذا كان تحبي انك تقولي حسابيا انا عملت في الاذاعه تقريبا مده حياتي كلها اكثر من 3000 تمثيليه بين تاليف واخراج وتمثيل. ده هرم هرم من الاعمال الفنيه العظيمه. الله يخليك واشكرك جدا. شكرا. فرصه سعيده يا استاذ سيد. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا ست عواطف. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. مستمعينا، والآن نلتقي مع آخر فقرات هذه السهرة وحلقة من المسلسل الكوميدي مين ولا مين. التأليف لأحمد عبد الفضيل والإخراج لمجدي سليمان. أما البطولة لسيد زيان ونادى بسيوني ومحمد أبو الحسن ونادية فهمي وكريمة مختار. القاهرة تقدم سيد زيان، ندى بسيوني، محمد أبو الحسن، نادية فهمي، محمد محمود، بالاشتراك مع الفنانة القديرة كريمة مختار في مين قالك ايه؟ قالك مش عجباني بين أحس منها وبين عاني بشوف حاجات مش عجباني بين أحس منها وبين عاني ولما قلت لجاني كله بيرمي على الثاني. يكتبها للإذاعة أحمد عبد الفضيل. مش عارفين مين ولا مين مين ولا مين ولا مين ولا مين مين ولا مين ولا مين ولا مين. طب عاوز يا عم امين عاوز اعرف مين مين ولا موسيقى منير الوسيم. عاوز اعرف مين مين ولا مين ولا مين ولا مين. طب ما اطمن مش راح اطمن يا سيدي طمن مش راح اطمن ولا حطمن لكن هعرف مين ولا مين. المخرج المساعد رضا سليمان. اخراج مجدي سليمان. قال سلام انت خلاص نازل؟ اه عايزه حاجه من تحت. هتجيب ايه على العشاء؟ هو في غيره؟ طب بقى بحبحها شويه. والله اذا كان عليا هنيه عاوزه بحبحها، بس اخافها بحبحها اذبحها. اللي هي ايه؟ ما هي هنيه، ولا انت مش عارفه البير وغطاه يا هنيه؟ اعملي فيا ده انت وعيالك دول 24 حبايه فول بجنيه. صدقي بالله لولا الراجل بيع الفول ده معرفه كان اداهم لي 20 حبايه فول. وهو ده عدل لما اكله الفقير تبقى بالفوله؟ ما كل الناس على ده الحال. وبعدين بقى معاكي، خلينا في الاكل، قدامك كام فوله؟ 25. الله اكبر، الله، ده ايه الكرم ده؟ ده زادوا فوله، ده زادوا فوله، اللهم صل على النبي. ايه الكرم ده؟ بص بقى، انت والولاد كل واحد 4 فولات، يتفضل 5 فولات، دول من نصيبي. وش معنى انت بقى تاكل بالزياده؟ شقيان يا مراتي، شقيان طول النهار، شقيان ورا اللي بجري عليكم. حلو يا بابا. الحمد لله. انت مش كلت نصيبك يا ابني، بتبص في الاكل كده ليه؟ كلت. انت بتسأل حلو ولا مش حلو؟ في ايه؟ اصل انا خدت 4 فولات بس. وماله رضا وانت قدامك 5؟ هو البيت ده فيه خيار وفقوس ولا ايه؟ انت هتنقلي في اللقمة لا. ابني سيبني امزمز. نفسي مفتوحة. عمال تكلمنا عن العدل وكده، كل بالهنا والشفا يا بابا. هنيالك يا عم، رايقه معاك. الناس بتاخد بالـ4 وانت بتاخد بالـ5. لا حول ولا قوه الا بالله. كل يا عم كل، ضميرك مستريح. سمعت حكمه اليوم؟ سمعني. بيقولوا اللي ياكل اكتر من حقه تجيله كرشه نفس. وايه كمان؟ عليك جرنان النهارده. جرانين غالية بطلتها. بيقولوا ولا بلاش. بلاش ليه؟ ما تكمل. هلا انت لسه بتاكل ومش عاوز اسد نفسك. لا سد اخويا، سد واطمن، انا مفيش حاجة هتسد نفسي ابدا. طيب بتوع الفول قبضوا عليهم؟ لا، انما بيحطوا على الفول مادة عشان تسويه بسرعة. مادة؟ والمادة دي ايه يعني؟ لا حاجة بسيطة كده، مادة سامة بتسبب الفشل الكلوي. كل يابا كل. بتقول يا لا فشل عينيك يا زو. عينيا يا عينيا. للأسف كلام الواد صحيح يا اخي سلام. صحيح ازاي يا سعرب افندي؟ ما هو بين عنك البياعين معدومين الضمير. هم علشان الفول يستوي بسرعه يقوموا يضيفوا له ماده العياذ بالله تسبب الامراض. وما يسيبوهوش يستوي على راحته ليه؟ لا هياخد غاز كتير. غاز؟ يعني انا والولاد بلعين قد ايه لحد دلوقتي؟ كتير. عشان كده بقول هم جالهم تخلف. من ايه تخلف؟ انت متاكد بالكلام ده يا سعرب افندي؟ كل بيقول كده. كل بيقول كده. هو انا يعني جايبه من دماغي؟ هو مش في جمعيه لحمايه المستهلك؟ في. ودي الاقيها فين؟ وبتحمينا بقى ولا بتحمي مين؟ احنا بنحمي المجتمع كله يا سيد. واللي بنسمعه كل يوم والتاني عن اللحمة ده. وانت مالك بقى ومال اللحمة؟ الله، ما سيب اللحمة لناسها. بلاش من اللحمة، الفول. الفول اللي هو اكلة الفقير. صحيح اللي جه في الجرانين ده يا ست؟ لسه اللي جان مجتمعة وبتفحص السوق. مجتمعة؟ ما انتوا على بال ما تجتمعوا وتفحصوا السوق تكون خربت ملطة. عندك ادلة قاطعة؟ قاطعة ازاي يعني؟ عندك اثبات رسمي ان الفول اللي انت بلعته فيه المادة دي؟ فيه المادة دي؟ ما الفول موجود. اثبتوا انتوا. اثبت انت واحنا نحميك. واثبت انا ازاي؟ اللي يسأل ما يتهش. مش هنا برضو معمل التحليل؟ اي خدمة؟ انا بلغني انكم بتعملوا تحاليل ما تخرش المية. والله حسب التسهيل، اي خدمة. لو تكرمت يا دكتور، انا معايا عينة عاوز احللها. عينة ايه؟ غدة ولا دم؟ غدة ايه؟ فول. نعم، فول. فول ايه؟ معايا عينة فول جوه الكيس ده، لو سمحت انا عاوز اعرف مكونات العينة دي ايه. يا سلام، هتكون ايه يعني غير الفول؟ لا، ما انا عاوز المواد المضافة ومدى ضررها بصحتي وصحة اولادي. وحتدفع؟ طبعا، مدام فيها مصلحة ما تدفعش ليه. تفضل حضرتك حلل. لهوي، كل ده في الفول. وزي ما بيحصل في اللحمة حصل في الفول. بس ده أكلة الفقير واسمنت المعدة اللي بيقوت الناس عشان تقدر تستحمل يحصل فيه البلاوي دي كلها. طب ادالك تقرير عن الكلام ده؟ اداني تقرير مفصل بيشرح فيه كل المواد الضارة الموجودة في الفول. يعني ثابت فيه انهم بيوكلونا فول يجيب فشل كلوي؟ ايه حكاية الفشل الكلوي اللي بقت موضة الايام دي؟ تهجم على المكتب بدون استئذان. اسم سلام. سلام عبد السلام. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ وايه اللي معاك ده؟ اتفضلي، ده السم الهاري. سم؟ سم؟ ليه؟ احنا عملنا لك ايه؟ فين لجنة حماية المستهلك؟ جوه في الاجتماع. الاجتماع ده ما بيتعملش الا في فندق 5 نجوم. ما هو انسب مكان. واللي قاعدين في 5 نجوم هيعرفوا حاجة عن اللي ساكنين في الرابع وبياكلوا فول؟ ابعد الكيس ده من على المكتب ارجوك. لا يا بنتي، انا دافع في الكيس ده جنيه عشان تدوقه. وتقرير المعمل اهو. بص معمل. معمل ايه؟ معمل ايه؟ معمل التحاليل. يا هي حصلت؟ ايوه حصلت. الكيس عندك اهو، ملحي وكولي ووكل اللجنة كلها الفول، وانا قاعد لك هنا، قاعد من هنا لطرون. الو، ايوه سعادتك، هجم على الفندق ومعاه كيس مش عارفه فيه ايه. وشكله ايه الجدع ده يا مدام؟ عينيه مبرقه وشعره منعكش ومش طبيعي. وقال لك الكيس فيه ايه بالظبط؟ بيقول لي فيه سم الهاري. هوبا، خلي الكيس في مكانه مدام، اخلي المبنى واخلي النزله، واحنا جايين في السكة علشان ننتشر. ما انا عارف يا ابو القمصان ان الكيس مفخخ وفيه سم هاري. مين اللي اداك السم ده؟ اشتريته يا باشا. من انهي دولة؟ ما الدول اللي بيبيع الحاجات دي كتير. من العباسية. هوبا، عباسية. هو وصل هنا؟ عندك مخزون في البيت قد ايه يا ابو القمصان؟ انا عندي حصى لسه مستواش، معلقين عليه من يومين مش راضي يستوي يا باشا. يا سيدي يا سيدي. الو، اسمع، خد العنوان ده عندك وهات اذن نيابة بالتفتيش ومحصرة منطقة العباسية، رد عليها بسرعة. هو في ايه يا سعاده البيت؟ الله الله، هو بيفتش جوه الكروبايه اللي لسه هحشيها ليه؟ لا والحلل كمان. الله، مالك ومال السفون يا عم انت؟ ولا كلمه ولا كلمه. مش حتى تقول حتى. استنى، شرابي، واخد شرابي ليه؟ ما عنديش غيره. في روايح غازات مثيره للاعصاب، فهمت؟ طب الكرومبايه عملت لكم ايه؟ الكرومبايه عملت لكم ايه؟ الكرومبايه حرام عليك. عجبك اللي بيحصل لنا من جراير الفول دي يا سلام؟ يا ستي بلاش منه، بلاش من الفول اللي عمل لنا بلبلة وحرقة اعصاب ونكت في الرايحة والجاية. بلاش منه. بلاش بلاش من الفول. ازاي؟ امال نوكلهم ايه؟ ياكلوا حلاوة، ياكلوا جاتو، ياكلوا كل اللي يحبوه. سلام، ياكلوا حلاوة. سلامتك يا اخويا، سلامتك من الخفيف، سلامة عقلك. وانا بقى في عقل، معقلي خدوا عقلي. بس مين فيهم اللي خدوا مني؟ مين ولا مين؟ محمد أبو الحسن، زايد فؤاد، عائشة الكيلاني، يوسف عيد. التسجيل والمونتاج هشام عبد السلام. مين ولا مين؟ احمد عبد الفضيل مجدي سليمان. مستمعينا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في سهرة أخرى قادمة من كنوز الإذاعة، تقبلوا تحياتي وتحيات عواد قدر من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها سامح الشرقاوي.